من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعين أعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مواجهة. فريق عمل اليوم على هندسة الهواء حسام رأفت، وأسعد معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعين الأعزاء، وكالمعتاد نرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معنا، منورنا، أهلا بك. نور حضرتك، ربنا يخليك. أستاذ أحمد، خليني أبتدي مع حضرتك من الأحداث الأخيرة. ويمكن النهاردة منذ فترة قليلة كنا نشاهد معالي رئيس الوزراء يعني كان بيسلم عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة. هذا الملف من أهم الملفات اللي الدولة المصرية تسعى في العمل عليها في السنوات الأخيرة، هو ملف الإسكان. يعني القيادة السياسية والدولة المصرية سعت بأن يكون هناك سكن لكل المصريين، وبالفعل يتم تطبيق ذلك. واحد زي ما حضرتك بتقولي من أهم الملفات اللي يعني أنجزت السنين اللي فاتت، ومع ذلك يعني شوف هدينا بنتكلم وغيرنا بيتكلم، وكان في احتفال النهاردة والقنوات بتنقل، لكن ومع ذلك محتاج يعني تركيز عليه أكتر من اللي حاصل الفترة اللي فاتت. لأنه محققين إنجاز رائع ما كانش متوقع أنه يتم بهذه السرعة. أنت تقصد محتاجين التركيز عليه، إحنا نظهر هذا العمل يعني طبعا. في كل جوانبه، لأنه بس هو ملحوظ يعني الناس هو اللي بالآلاف اللي بتقدم في الإعلانات عايز يتشرح ويتبسط زي حاجات كتير. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، عارفة حضرتك الزيادة السكانية وعارفة ان احنا من اعلى يمكن الاعلى فعلا في معدل الزيادة السكانية في العالم، يعني بنزيد من 2.2 مليون الى 2.5 مليون نسمة في السنة. حصل انجازات في بعض السنين، نزلنا 1.8 مليون، لكن حتى 1.8 مليون رقم ضخم، رقم كبير طبعا. احنا بنزيد بمعدل دولة دول صغيرة يعني كل سنة، وده أكبر خطر على التنمية الحقيقة، مشكلة كبيرة جدا. يعني هي والفساد والإرهاب ثلاث مشكلات مزمنة بتواجه مصر. الإرهاب حققنا إنجازات كبيرة، الفساد ضربات موجعة، باقي هذه المشكلة اللي محتاجة حل جذري. في مواجهة شغالة، في استراتيجية مختلفة عن السنين اللي فاتت، شغالة بالحوافز دلوقتي غير الأول كانت بالدعاية والإعلان فقط. لازم نستعرف انه في يعني رؤيه او استراتيجيه او مخطط. حوافز شغاله بمعنى ايه؟ مش فاهمه. في الزياده السكانيه بمعنى انه المراه المصريه النهارده لما بتمكن اقتصاديا قادره انها تتكفل بنفسها. التراث والموروث القديم الخاص بانه ضل راجل ولا ضل حيطه، طبعا مش موجود زمان، تدور على زوج تاني، يبقى عندها اولاد من ده وعندها اولاد من ده، فكره الاستقلاليه للمراه يعني. فكره كمان انه لو الولد الثالث مثلا ملوش او الرابع ملوش دعم تمويني، ده يخلي الاسره ملتزمه انها تلتزم بالعقد. ده امر كذا يعني انه تكفل وكرامه، بتتكفل بمصاريف دراسه لطفلين ثلاثه، الاكثر من كده وهكذا. فالطريقة مختلفة عن اللي كان بيحصل قبل كده. فكرة يعني فقط حسنين ومحمدين وتوعية صحية لوحدها مش كفاية موجود. فنرجع لموضوع الإسكان. احنا دلوقتي في مخطط لإعادة انتشار الشعب المصري على أرضه. فكرة البقاء على 6-7% من مساحة مصر لم تعد موجودة. المخطط انه يبقى عندنا لغايه 2030 2050 في حدود 64 مدينه من مدن الجيل الرابع ان شاء الله في 2050. يعني انجزنا تقريبا نصهم من لغايه النهارده. لانه دخلنا في قصه بناء مدن في اماكن ما كانش من المتصور البناء فيها. والأول مرة يبقى عندنا ظهير لمدن مش عواصم محافظات. يعني كان الأول يقولك بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، صحيح. لا دلوقتي تلاقي الفشن الجديدة، تلاقي ملاوي الجديدة، مراكز ده ما كانش موجود قبل كده. امتداد العبور مثلا 90,000 نسمة، يعني طلع كده من مدينة العبور 90,000 نسمة حتة واحدة. المساحات ضخمة جدا، طبعا أكبرهم العاصمة الإدارية الجديدة 177,000 فدان. تاني أكبر للمدن العالمين الجديدة دلوقتي دخل على 49,000 فدان، يعني كسرنا 48,000 وشوية. يعني العالمين هي مدينة بمقاييس عالمية الحقيقة. أيوة. لينا حديث عن مهرجان العالمين إن شاء الله بعد نخلص هذا الملف إن شاء الله. الشارع بورسعيد أو سلام 23,000 فدان، نجح حماد الجديد 23,000 فدان، 60,000 فدان حدائق أكتوبر، 9,000 فدان غرب إينا، 10,000 فدان توشكا، 6,006 فدان ناصر أسيوط، وهكذا. المنصورة جديدة 7 وكبرت، زادت عن 7، 17,000 فدان جبل الجلالة، وهكذا. فبتعملي مساحات ضخمة وبتعملها بالمعايير الجديدة، إنه نسبة الهواء الطلق، نسبة المساحات المفتوحة، نسبة المساحات الخضراء، مدن الجيل الرابع، زي مدن الجيل الرابع. البنية التحتية جاهزة إنك تتعامل معها، مش لو حصل مشكلة في الصرف الصحي الدنيا كلها تقف، لا، قادرة إنك يعني تشتبك مع المشكلات سريعا ومن غير ما يتعطل الدنيا. محطة محول الكهرباء موجود، محطة المية موجودة، المكان للرياضة موجود. يعني انت المدينة قادرة انها تستقل بذاتها في كل حاجة، المكتبة، المسجد، الكنيسة، كل المسائل النهاردة موجودة في المدن الجديدة. لأول مرة في تاريخ مصر يبقى عندنا في المدن الجديدة دي فائض لم يتسلم من الشقق والمساكن والوحدات السكنية، صحيح. يعني في حدود من 20-25-30% زيادة. فلما يبقى عندنا لأول مرة العرض أكبر من الطلب، أنا في تقديري ده إنجاز مهم. وعشان كده حضرتك فاكرة من أسبوعين كان رئيس الوزراء بيتكلم على تسويق في حدود 38,000 وحدة سكنية لم يتم تسويقها حتى اللحظة، 38,300 لم يتم التسويق لها لغاية النهاردة، ما تبعتش. فده معناه أعتقد أنها في الإعلان القادم هتبقى يعني في إعلان قريب. وزارة الإسكان بصدد أنها تنزل إعلان قريب، إعلانات كتير لأن هم منتشرين في أكثر من مدينة. لكن فكرة أنه يبقى عندنا فائض ده بيحصل أول مرة، صحيح. هو طبعا التركيز كان الكلام النهاردة أنه نوضح للناس أنه 80% من اللي اتعمل، هم قالوا النهاردة فيه 1.5 مليون مليون وحدة سكنية من 2014. لما يتقلل 80% منهم إسكان اجتماعي، يبقى المستهدف لهذه الفئات اللي احنا نتمنى انها الفئة الأعم من الشعب المصري الكبيرة اللي قدراتها محدودة، لما يبقى 80% من اللي اتعمل لمصلحتها يبقى احنا في الطريق الصح، صحيح. 2023 احنا قدام 200 للسنة دي بس 239,000 وحدة سكنية، 49% منهم عملهم القطاع الخاص، يعني في حدود 118,000 وحدة سكنية وشوية القطاع الخاص والباقي الدولة اللي عاملها. في اللي حصل في الأماكن العشوائية في عندنا في حدود 250,000 وحدة سكنية، يعني أكتر من دي برضو سكن للأماكن. ده موضوع تاني لملف ملف آخر، يعني ملف يعني الملف اللي بيسميه المواطن البسيط اللي بالبلدي كده المعمار، يعني شوف اتعمل فيه قد ايه شغل السنين اللي فاتت في على ماشي كده. قلت حضرتك في كافه الاتجاهات اشتغل في صح ملف الاسكان من الملفات الناجحه جدا الحقيقه، بالظبط. ف لازم يعني او اتمنى انه كل الناس تبقى عارفه في مصر اللي حصل، لانه مش بس واقفين عند الاماكن العشوائيه، في كمان الاماكن غير المخططه اللي هي مرصود لها في محافظات مصر، حتى اعاده التخطيط مره اعاده التخطيط حتى بتبقى الناس مش حاسه ان هي في يعني تبقى مبسوطه وراضيه، بس الدوله شايفه ان دي اماكن المفروض تبقى افضل، ومواطن الخطر اللي حواليها ما تبقاش موجوده. يعني في ناس مش حاسه انه اسلاك الضغط العالي قريبه منهم، في ناس مش حاسه انه العوامل او وسائل الانقاذ مش قريبه من بعض الاماكن. الدولة بتبقى فاهمة، المواطن مش بيبقى واخد باله من الحاجات دي. لكن حتى ده كمان لما تعمل له مخطط ل 2030 ومرصود له يعني ميزانية ضخمة تعدي 300 مليار جنيه، فتحسين حياة الناس وجودة المعيشة ماشي بشكل سليم الحمد لله. لأنه في 2014 اكتشفنا للأسف يعني، وأنا بسميه عار كان موجود في مصر والحمد لله تخلصنا منه، إن عندنا 357 منطقة عشوائية. العاصمة 108 لوحديها، 108 منطقة عشوائية كارثية في القاهرة بدرجات المختلفة. يعني في درجة المخاطر ألف دي اللي فيها بقى يعني الضغط العالي، دي اللي فيها الصخور اللي كانت بتقع على الناس، المساكن قبل للسقوط، المجاري تحتها ضرب، الصحة في خطر والبيئة في خطر. فتخيلي عدد يعني كان أكثر من 40% من الأماكن العشوائية مخاطر، عندها مخاطر من درجة الأولى. تم استهداف هذه الأماكن بشكل كبير في عملية النقل وعملية التوفير سكن، تل العارب وغيرنا حتى يعني. أسميها يعني تل العارب حتى الأسماء ما كانتش حلوة مرعبة يعني. تل العارب، بحر البقر، بحر البقرة يعني صح. الزرايب طبعا، حدائق مايو دي بقت روضة السيدة، عزبة الهجانة بيت الأمل، هنا مثلث مزبيرو حضرتك بتيجي وشايف الشغل عامل طبعا ازاي، اختلف تماما. وأجمل ما فيه انه البسطاء والغلابة هيبقوا ليهم مساكن في وسط القاهرة وقريبة من النيل، يعني ما كانش حد يعني يتوقع. لو في عصر تاني يقول لك هتسكنوهم هنا ما ترموهم في اي حتة، هذا الكلام لم يعد موجود. الحمد لله بسطاء مصر قادرين ان هم يعيشوا في مكان زي ده، وده حقهم وده وطنهم ودي بلدهم. فحتى فكرة المساواة موجودة. فالملف ده اتعمل فيه شغل كبير جدا، والحمد لله نستحق ان احنا نفخر بيه، ويستحق المواطن انه ينعم بيه، ونستحق ان احنا نشرح له الحاجات دي. صحيح. احنا هنكمل حديثنا في ملف الاسكان وملفات طبعا اخرى بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، سيداتي وسادتي، موجز جديد بأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تأتي على رأس المشروعات القومية التي تتولى الدولة تنفيذها. مدبولي يؤكد أن هذه المبادرة القومية أصبحت مثالا يحتذى به في بناء مجتمعات عمرانية حضرية متكاملة الخدمات للمواطنين منخفضي الدخل. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعقد اجتماعا مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة الاستعدادات لجاهزية المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2024-2025. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة يؤكد أن الاحتلال دمر أكثر من 80% من مقدرات القطاع. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الحكومة الباكستانية تقرر تقديم طلب قضائي لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المعتقل عمران خان. قوات خفر السواحل في تركيا تعلن إنقاذ 71 مهاجرا غير شرعي، بينهم 11 طفلا، على متن 5 قوارب في بحر إيجا. وأخيرا سيداتي وسادتي، منظمة أوكسفام فرنسا غير الحكومية تندد بعدم وجود تدابير للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري في فرنسا. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء، ولقاؤنا القادم في 2:30. بنيت لنا قصرنا السد من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد برحب بحضرتك مرة تانية. إحنا كنا قبل موجز الأنباء بنتكلم عن ملف الإسكان، ويعني إحنا ذكرنا أنه من الملفات الناجحة، وندعو الناس أنه في قريبا إن شاء الله وزارة الإسكان بصدد أنها تنزل إعلان، فأي حد عنده طموح أنه ياخد شقة من شقق الإسكان ينتظر الإعلان إن شاء الله القادم. وهو الشقق اللي محدودي الدخل أسعارها بتبقى بنسبة كبيرة في متناول محدودي الدخل وفي متناول الفئة الأعم من المصريين، ونتمنى ان الناس تخرج من دماغها الكلام اللي كان بيتقال في عصور قبل كده. يعني فكرة المحسوبية لا، ده هي الاختيار يتم الكترونيا عن طريق الكمبيوتر، يعني شديدة وفي يعني في اسعار ووحدات واشكال مختلفه تناسب كافه شرائح المجتمع. صحيح، فالناس ما يعني ما تنسى اي اشاعات بتتقال وتجرب بنفسها. يعني في مشروع جنة بيبقى الفئه المتوسطه، لما حد يظلم ياخد اجراءات ويشتكي ويقول لنا حتى احنا هنا. صحيح، يعني لكن الحقيقه يعني كل الناس اللي اعرفهم قدموا في سكن لكل المصريين كلهم حصلوا على شقق، بس في نقطه تنطبق عليهم الشروط. بس في نقطه انه كل احنا بنقوله ده ما يمنعش ان لسه في ناس من موظفين المرحله الوسطى في الجهاز الاداري لسه البيروقراطيه معششه في دماغها. ده ملوش علاقه بتوجه الدوله، يعني بمعنى ان في ناس بتعقد اجراءات، في ناس يعني بتصعب على الناس بعض الورق، تروح تلاقي حد مش على مكتبه تروح له تاني يوم، في ناس يعني ده بيضايقها. ده ملوش علاقه بتوجه الدوله، لا بس ده ملوش علاقه، وده مش قاعده عامه برضو، ده ممكن يقابل حد فرد واحد يعني يقابله في لكن ده ما يمنعش ان هم موجودين في اماكن كتير. ده الناس تواجهه بالقانون، لكن ده ملوش علاقه بتواجه الدوله. مش واحد، مش حد بيسمعنا دلوقتي يقول لك يا عم ده انا رحت الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح، انا رحت وقالوا لي لا، انت رحت قابلت موظف عنده مشكله، لكن تواجه الدوله نفسه بيعمل شغل المصلحه. وده مهم ان المواطن يبقى هنا عارف حقه فين. يعني لو هقابل موظف متعنت معاه هو عارف ان ليه حق والدوله كفلت له هذا الحق، وده تعنت شخصي من هذا الموظف. صحيح. يعني احنا من ملف الاسكان ننتقل ل يعني ملف المدن الجديده برضو، وعلى راسها مدينه العالمين، هذه المدينه السياحيه الرائعه اللي يعني مقاييس عالميه ومهرجان العالم عالمين اللي بيعقد على ارض مصر في نسخته الثانيه، تم الافتتاح يوم الخميس. اهميه هذه المهرجانات بشكل عام عموما قبل ان ندخل في التفاصيل، يعني اهميته اللي احنا لسه بنتكلم فيه ان انت هو بس التصور متاخد ان في انطباع كده ان احنا بنعمل مهرجان فني. احنا بنعمل مهرجان فني مدخل لموضوع اكبر بكتير. صحيح، اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه اعاده انتشار الشعب المصري على كامل ارضه. المنطقه اللي في الشمال الغربي دي كلها بتتطور دلوقتي. صحيح، عشان تاخد اعداد من المصريين اللي في المحافظات، ملايين، وعشان تعمل مشروعات كتير جدا. طب انا هجيب يعني استثمارات للأماكن دي إزاي؟ أنا هجيب أو ألفت أنظار الدنيا وعشان نجح المشروعات اللي بتعمل في المنطقة دي إزاي؟ المدخل هو اللي بيحصل ده. صحيح. يعني أنا لما جيني مليون عربي في السنة شافوا أن هنا في مكان الطقس فيه كويس، الأجواء فيه تسمح بالترفيه، التسويق موجود، المطربين والنجوم اللي أنا بحبهم موجودين، حتى الفنانين الممثلين اللي مش بيغنوا لما باجي بشوفهم، القدرة على الاستجمام متوفرة، ليه ما جيش؟ المليون عرب اللي بيجوا لو أنا بعد ما يرجعوا في 100 منهم فكروا أن يرجعوا تاني يستثمروا صحيح وأموالهم تتحط في هذا المكان، أنا عملت مكسب كبير. لأني لازم نبص لهذه المنطقة بالمشروعات الكبرى الثلاثة اللي بتعمل فيها. المنطقة دي فيها هذه العالمين الجديدة، يعني الساحل كله ده نقطة مثلث. النقطة الثانية المثلث في الدلتا الجديدة، والتالتة في واحد الدلتا سيوة. الجديدة دي اللي هتبقى فين موقعها؟ جنبهم بالضبط في الطريق ليهم. يعني هناك صحيح في مشروعات تانية، المحطة النووية وآخرها الضبعة، لو في مشروعات زراعية، مشروع مستقبل مصر زراعة يعني. مليون فدان، هي الدلتا الجديد ضمن مشروعات الزراعة اللي هي هي المساحة كلها 2.2 مليون فدان، بس فيهم 1.2 مليون فدان زراعة، الباقي بقى مشروعات وإسكان وطرق تخدم على الزراعة. المساحة دي أسماء تقريبا قد الدلتا القديمة. الدلتا القديمة 2 مليون فدان و92 من 100%، يعني تقريبا أقل من 3 مليون فدان. الدلتا الجديدة 2.8 مليون فدان، يعني أقل دول 13,375 كيلومتر. دي بعد اسكندرية؟ في الطريق إلى مطروح. في الطريق إلى مطروح. بين الساحل، يعني بين البحر المتوسط والحدود اللي تقرب على سيوة والأماكن دي. هي سيوة كمان دلوقتي بتتطور. هي كمان عمق مصر في الصحراء الغربية. شوف حجم المساحة عاملة إزاي، شوف قد إيه الشغل الموجود. فأنا بيبقى عندي زراعة هعمل عليها تصنيع زراعي، يعني هطلع طماطم هوظفها، هطلع الفواكه، اضافه قيمه مضافه للمنتج اللي عندي. بالظبط. يبقى انا عندي زراعه وعندي صناعه وعندي ادي كمان السياحه عشان التسويق والترفيه موجودين. فهنا في مخطط شامل وكبير للمنطقه كلها. العالمين جزء منه، والترفيه في العالمين جزء من الجزء. فانا مش عايز الناس تقف عند فكره ان انا عندي بعمل مهرجان غنائي. لا، وهي القوه العالميه الفن زي ما كنا بنقول الاعلام والفن ده جزء من قوانا. من بالظبط. لكن انا يعني حابب الناس تشوف النظره الواسعه الشامله الاكبر والدوله بتعمل ايه في المنطقه دي، لان احنا يعني اغسطس هيخلص الناس هترجع من العالمين، لكن المشروعات شغاله، المستقبل الدوله طول السنه العمل مستمر. فالناس تبقى المفروض تبقى داعمه لهذا المهرجان، مش يدخل اعلام الشر يقول لها واحنا فاضيين مش عارف ايه. أيوة. والاغاني وده وقت مش عارف ايه. فالناس تقعد تهاجم بلا وعي فتبقى ضد مصلحتها. ما هو انت اللي ابنك هيشتغل هناك، ما هو انت اخوك اللي هيروح الوظيفه اللي هناك. صحيح. ما هو انت الخير اللي هيتعمل وهيزرع هناك ده اللي هيجي لنا، يبقى يلعب دور مهم في ان السلع تبقى متوفره والاسعار تنزل. اصبر بس على بلدك وساعدها ودعمها، مش تبقى أداة في إعلام الشر أو الهدم وتبقى ضد يعني. نفسك. صحيح. ما احنا لازم ما احنا كنا فترة من فترات يا أستاذ أسماء والشعب جاهز، يعني قصدي موجود وشاهد على نفسه. ما هو الناس كان عندنا للأسف فترة من الفترات عدنا ندعم فكرة يعني ايه انه نلغي مجانية التعليم، ان احنا نبيع القطاع العام، وبعد كده الناس لما تشردت في الخصخصة وتشردت في المعاش المبكر ندمت. فانت كل مرة بقى هيضحك عليك من اعلام عنده اهداف محددة. دي مشروعات بتعمل لمصلحتك ولمصلحة وطنك، فادعمها بكل قوة، ما تبقاش أداة ووسيلة لهدم خير بتعمل عشانها. وإن لم تكن إضافة فلا تكن معول هدم، على الأقل يعني أبسط شيء. لكن تقعد تشير وتقعد تهاجم وتقعد تشتم، على حاجة بتعمل عشان أولاده. عشان كده مرحلة أو الوعي ده أمر مهم جدا. فكرة إن الإنسان أهم حاجة. إن الإنسان يكون عنده وعي بما يدور حوله وعنده وعي على قدرة على استنتاج المستقبل وقدرة على الرؤية السليمة البصيرة بالزبط. يعني بالزبط. حاجة كده أشبه بالبصيرة. بالضبط. وعارفة برضو النقطة اللي حضرتك قلتيها يعني فكرة القوة الناعمة وإن إحنا عايزين مصر تبقى يعني ترجع تاني اللهجة المصرية انتشرت بالقوة الناعمة دي، الثقافة المصرية انتشرت بالقوة الناعمة دي. ده المهرجان فيه يعني ماجدة الرومي عاشقة مصر عندها يعني انطلقت من لبنان صحيح بس اتفجرت في مصر وهي عاشقة لمصر بشكل يعني كبير جدا. صحيح. وأغلب العرب النجوم العرب الموجودين الشهرة تأتي من مصر، أغانيهم الناجحة مع احترام حب الهجات التانية. صحيح طبعا. يعني بنحب بريسمة حتى من المغرب العربي، يعني عبد الوهاب الدكالي بنسمعه، سميرة سعيد لطيفة، كل المطربين اللي جايين من المغرب، عبد الهادي بالخياط، كل اللي جايين من المغرب العربي، تونس والجزائر، وشاب خالد، شاب رشيد، بتوع كل الجزائريين حتى، كلهم بنحبهم. لكن مع ذلك هم نفسهم عارفين ان اللهجة المصرية هي المفتاح المرور للوطن العربي. صح. كله. حتى المثل يقول لك لما تلاقي حد من المشرق العربي بيتخانق مع حد من المغرب العربي ومش فاهمين بعض، هات المصري، هات المصري في النص عشان كلهم يفهموا. كلهم يفهموا. فاحنا مفتاح المرور للدنيا كلها. وعشان كده برضو لو احنا بقى كل اللي بيحصل ده واقف عند النقطة دي، بس نقطة الفن والقوة الناعمة، برضو يستاهل ان كل المصريين يدعموه ويشجعوه مش يبقوا ضده. صحيح. اسمي على مسمى الأحلى بلد مجدع ولا يعرفش العيبة، ويقول لك أنا ليالي غنى وفوت الجد عمل وبنى والحب أمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس واتوصيت وصبينا نور للناس اتوصى بي اتوصى بي مستمعين الأعزاء. وصلنا معاكم للجزء الأخير في مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، يمكن يوم السبت الماضي كان رئيس صربيا موجود في القاهرة، والسيد الرئيس تم توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور الرئيسين، وكان السيد الرئيس في حديثه تطرق أيضا للموضوع القديم والحديث دائما موضوع الأشقاء الفلسطينيين وغزة، ويعني قال إن القضية الفلسطينية هي خط أحمر بالنسبة للمصريين. تعليق حضرتك على هذه التصريحات؟ لا، تعليقي يعني أكثر من تعليق، بس أشكرك على المدخل، لأنه فعلا يوغوسلافيا أولا بلد شريك معنا، كان في مواجهة إسرائيل فترة من فترات، وكان يعني صديق عزيز قدم لنا الدعم حتى في حرب أكتوبر، يعني في تسليح كتير جاي من يوغوسلافيا، وطبعا الصداقة ممتدة في الخمسينات والستينات، وأسسنا مع بعض حركة عدم الانحياز. صحيح كان في علاقات من قبل كده دي أيام رئيس جمال عبد الناصر، طبعا وصلت إلى قمة التعاون، كان صديق حميم لمصر، حتى صداقته بعد عبد الناصر لمصر استمرت لغاية ما رحيله يعني في أعتقد سنة 80 أو حاجة. لكن التعاون احنا خدنا تجربة الجمعيات التعاونية دي بتاعت وزارة التموين منهم يعني راح الدكتور رمزي استينو رئيس عبد الناصر قال له هتقعد هناك كم شهر تشوف الموضوع وتيجي تنقله، وبعدها هتعين وزير التموين. فمرانه الأول يعني قصة شهيرة. وخدنا منهم، كان في تعاون في صناعة السيارات معاهم، والتعاون بقى السياسي على أشده في كل المجالات، مش بس عدم الانحياز، في كل يعني ما يخص العالم الثالث كله. أو وصلنا ذروته في أكتوبر 73 لما جات الأسلحة من عندهم. النهاردة طبعا حصل مشكلة في العلاقات فترة طويلة، يوغوسلافيا نفسها تفككت، وبقت صربيا هي الوريث الشرعي ليوغوسلافيا، الاتحاد اليوغوسلافي. الباقي موجود ولينا علاقات معاه، يعني كرواتيا، الجبل الأسود، سلوفينيا، باقي الدول، مقدونيا الشمالية، باقي الدول اليوغوسلافيا القديمة. لكن تبقى صربيا هي قلب يوغوسلافيا، وهي الكتلة زي الأكبر، زي الاتحاد السوفيتي كده وروسيا، زي يعني قد ما بقيت روسيا هي قلب وقلبه الكتلة الأكبر والأقوى فيه يعني. كانت روسيا برضه، هنا صربيا هي قلب الاتحاد اليوغوسلافي. فطبيعي انه لما يبقى الرئيس اليوغوسلافي موجود مع الرئيس السيسي، اذا كان ده الرئيس السيسي ما بيسيبش مناسبة الا ما بيتكلم فيها عن فلسطين، فما بالك مع الرئيس اليوغوسلافي. فساعتها الرئيس عبر رد، لانه الاعلام الاسرائيلي الصهيوني بلغ من السخافه درجه سيئه جدا، بيروج طول الاسبوعين اللي فاتوا على فكره انه في تعاون مصري اسرائيلي في الحدود، بما يوحي يعني انه هيبقى المتضرر منها الاشقاء الفلسطينيين. انا نفسي سألت من الفكره يعني من مؤسسه دوليه اعلاميه يعني، وقلت تصريحات نفيت الموضوع تماما، قلت مش هيحصل. الرئيس بقى وضع نقط على الحروف بشكل حاسم، يعني قالها مش هنعمل حاجة ضد الأشقاء الفلسطينيين. وطلع مصدر يعني رسمي قال انه كل هذا الكلام غير صحيح، وما فيش تعاون أمني لا على الحدود ولا على غير الحدود. لكن بنتكلم على انه يعني جبروت الإعلام الصهيوني اللي مليان كذيب طول الوقت، لكن الحمد لله كان عندنا النفي على اعلى مستوى طبعا، لا مصدر رسمي ولا حتى الخارجيه نفت طبعا، يعني كل المؤسسات نفت، لكن جه وهو على لسان الحمد لله على لسان السيد الرئيس في المؤتمر اللي حضرتك اشرت اليه. لكن طبعا احنا قدام مأساة كبرى، تجاوزنا خلاص 38,000 شهيد، وتجاوزنا للاسف 88,000 جريح، امبارح وصل الرقم يعني 88,800، خاصه بعد مجزره منطقه المواصي في غزه، كان اعداد كبيره صحيح ده لسه ودايما كل مره بيبقى العدد اللي تم الوصول اليه الاكتشاف، يعني لسه تحت الانقاض، لسه تحت الانقاض، 10,000 تحت الأنقاض فيهم أكثر من 4000 سيدة وطفلة بالمفقودين. أنت قدام يعني مأساة كبرى، 15000 أو خلاص دخلت على 16000 طفل ودخلت على أكثر، غير مأساة الجوع ونقص المواد الغذائية، مأساة في كل حاجة. أنا بقول لك يا أسماء، مؤلمة. إحنا قاعدين في بيوتنا مؤلمة، وعندنا يعني المكيفات والمراوح وزهقانين من الحر ومن الجو، فما بالك الناس دي اللي عايشة. احنا لما بيطلع سير بطيارات بيعمل تدريب ولا حاجه الناس، فما بالك انت 10 شهور النهارده الناس دي تحت قصف، مش بس طيران رايح جاي، الناس مش عارفه تنام 10 شهور. وبعد كده ممكن في تبقي مع اخواتك وحد في لحظه ما تلاقيش، في عائلات قبيله تخرج من البيت تجيب حاجه ترجع ما تلاقيش البيت. اي يعني اي حياه دي اللي تبقى بهذا الشكل، يعني ربنا يصبرهم وينصرهم. امين يا رب يعني العالمين، ان احنا قدام مأساة غير مسبوقه. سمعنا عن كل المصايب اللي حصلت من ساعه يعني في تاريخ البشريه كلها، لأول مرة نشوف مأساة بهذا الشكل، والأول مرة يبقى مسجلة قدام عينينا. يعني أنت حواديت بقى وكلها أساطير ومبالغ فيها، من هولاكو إلى الهنود الحمر إلى الأرمن، لكن لأول مرة قدام عينينا صوت وصورة. صحيح، أول مرة نشهدها. وهتفضل بقى مسجلة لسه، قبل ما انزل في مظاهرات في البرازيل ومهرجانات دعم. فالقضية في كل أنحاء الكوكب الحمد لله بتلقى تأييد غير مسبوق ودعم كاسح، لكن ما فيش قوة على الأرض الرادعة قادرة توقف هذا الجنون وهذا الإجرام وهذا الجبروت وهذا الإرهاب اللي فاشل في كل حاجة وعنده أزمات داخلية، فبيصدرها في ضرب المدنيين الغلابة اللي مش لاقي حاجة عملها غير أنه هو يعتدي عليهم. فزي ما حضرتك بتقولي، كل الدعوات أنه ينصر، ربنا ينصرهم أخواتنا وينصر أشقائنا وينصر المظلومين بشكل عام في كل مكان. إن شاء الله. حق الجهاد وحق الفداء، أخي جاوز الظالم للمدى، فحق الجهاد وحق الفداء، أنا أتركهم يغصبون العربة مجد والسؤدنا، وليس بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى. We'll be right back. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في برنامج مواجهة من الواحدة والربع، وحتى الآن فريق عمل اليوم على هندسة الهواء رأفت موسى، من أمام الميكروفون أسماء موسى. الشكر دائما موصول لضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الرفاعي. شرفتني يا أستاذ أحمد. جدا الله يخليك، شرفتني. الله يخليك، شكرا جدا. مصري دايما مصري تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية العمل والرزق. مصر مصر تحيا مصر.